بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. اللهم اجزي شيخنا عنا خير الجزاء واصرف عنا وعنه كل سوء ومكروه. قال الأمير السلاني رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف وقيام رمضان. الاعتكاف لغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه، وشرعا القيام في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة، وقيام رمضان القيام لياليه مصليا أو تاليا. قال النووي رحمه الله: قيام رمضان يحصل بصلاة التراويح، وهو إشارة إلى أنه لا يشترط استغراق كل الليلة بصلاة النافلة فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله أو تاليا، لو قال مصليا اختفى بها أوضح من قوله تعالى، فإنه لا يكون قائما على المعنى الذي قد تعرف عليه وهو يقرأ القرآن ولم يصلي. ولهذا المرأة الحائض ممكن تقرأ القرآن ولا تعتبر قائمة الليل. ويأتي ما في كلام النووي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قام رمضان إيمانا، أي تصديقا بوعد الله للثواب، واحتسابا منصوب على أنه مفعول لأجله كالذي عطف عليه، أي طلبا لوجه الله وثوابه. والاحتساب من الحسب كالاعتداد من العدد، وإنما قيل لمن ينوي بعمله وجه الله احتسبه، لأنه له حينئذ أن يعتد عمله، فجعل في حال أن يعتد بعمله فجعل في حالة مباشرة الفعل كأنه معتد به. قاله في النهاية: غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. يحتمل أنه يريد قيام جميع لياليه، وأن من قام بعضها لا يحصل له ما ذكره من المغفرة وهو الظاهر. وإطلاق الذنب شامل للكبائر والصغائر. وقال النووي رحمه الله: المعروف أنه يختص بالصغائر، وبه جزم إمام الحرمين، ونسبه عياض لأهل السنة. وإن كانت كبائر فإنها لا مانع من أن يخفف منها، وهو مبني على أنها لا تغفر الكبائر إلا بالتوبة. وقد زاد النسائي في روايته: ما تقدم وما تأخر. وقد أخرجها أحمد. أخرجها النسائي في الكبرى برقم 2523 تحقيق حسن شلبي، وأحمد في المسند رقم 9001 طبعة جديدة. وهذه زيادة وتأخر زيادة تفرد بها حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وروى الحديث عدد نحو 5 أو أكثر من الأئمة بدونها. قال ابن عبد البر في التمهيد: 705 زيادة وما تأخر منكرة. وأخرجت من طريق مالك. وتقدم معنى مغفرة الذنب المتأخر، والدليل والحديث دليل على فضيلة قيام رمضان، والظاهر أنه يحصل بصلاة الوتر 11 ركعة كما كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعله في رمضان وغيره، كما سلف في حديث عائشة. وأما التراويح على ما اعتد الآن فلم تقع في عصره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما كان ابتدعها عمر في خلافته. يعني لم اعتد الآن من صلاتها جماعة على هذه الكيفية، وقد صلىها هو وأصحابه عدة ليال. قوله بدعة بدعة لغوية. وأما أبين أن يجمع الناس واختلف في القدر الذي كان يصلي به أبي، فقيل كان يصلي بهم 11 ركعة وروي 21 وروي 20 ركعة وقيل 23 وقيل غير ذلك، وقد تقدم تحقيق ذلك. وفي رسالة العلامة الألباني ما يبين أن هذا كله لم يثبت في 20، بل ما زاد على 11 ركعة لم يثبت منه شيء، إما من طريق إبراهيم بن أبي شيبة عن القاسم عن ابن عباس، وإبراهيم متروك والقاسم لم يسمع يعني ما مقسم عن ابن عباس ومقسم يسمع ابن عباس، يعني مع الانقطاع أيضا في هذا المتروك، وإما طرق يعني موقوفة أسانيدها شاذة. تراجع تلك الرسالة التي نشير إليها آنفا. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأخيرة من رمضان، شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. قال الأمير الصنعاني رحمه هذا الباب تقدمت أحاديث كثير منها فيما يتعلق بالقيام وصلاة التطوع في تلك المواضع، وهنا ذكره من أجل إحياء الليل، وأن العاكف يشرع له إحياء الليل ولا يشغل عن اعتكافه بما لا يعنيه، فمن شغل عن اعتكافه إما بالنوم وكثرة النوم، وكذلك شغل عنه بالحديث مع الناس ما لا جدوى فيه وغير ذلك، فهذا ليس من مقاصد الاعتكاف. قال الأمير الصنعاني رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأخيرة من رمضان، هذا التفسير مدرج من كلام الراوي، شد مئزرة أي اعتزل النساء وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. وقيل في تفسير شد المئزر إنه كناية عن التشميد للعبادة، قيل ويحتمل أن يكون المعنى أنه شد مئزره جمعه حقيقة فلم يحل، واعتزل النساء وشمر للعبادة، إلا أنه يبعده ما روي عن علي رضي الله عنه بلفظ فشد مئزره واعتزل النساء، فإن العطف يقتضي المغايرة، وإيقاع الإحياء على الليل مجاز عقلي لكونه زمانا للإحياء نفسه، والمراد به السهر. وقوله أيقظ أهله أي للصلاة والعبادة، وإنما خص بذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم آخر الليل آخر رمضان. المحشي يقول كذا بالأصل، ولعل الصحيح قولها لأنه من قول عائشة، لكن رأينا الشراح كالحافظ ربما يأتي بحديث عن عائشة ثم يقول قوله، يعني كأنه يشير قول الحديث أو لفظ الحديث، فلا بأس. وإنما خص بذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم آخر رمضان لقرب خروج وقت العبادة، فيجتهد فيه لأنه خاتمة العمل والأعمال بخواتيمها. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. هذا دليل على أنه اعتكف أزواجه بعده وصار العمل عند المسلمين كذلك، والله يقول: أنتم عاكفون في المساجد. وبهذا استدل الإمام البخاري الاعتكاف في المساجد كلها، كل ما كان مسجدا يشرع الاعتكاف فيه، وأفضل ما يكون في مسجد جامع، وأفضل ما يكون من ذلك كله في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، المسجد النبوي، والمسجد الأقصى. أما من خصه بالمساجد الثلاثة وأنه لا يشرع إلا فيها فقول غير صحيح، لم تثبت أدلته. قال الأمير الصنعاني رحمه الله: وعنها أي عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفره الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. فيه دليل على أن الاعتكاف سنة وأرد عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأزواجه من بعده. قال أبو داود عن أحمد: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا أن الاعتكاف مسنون. لا يوجد خلاف، لكن مع ذلك خلاف غير معتبر. وأما المقصود منه فهو جمع القلب على الله تعالى بالخلوة مع خلوة المعدة والإقبال على والإقبال. ما يشترط خلوة المعدة، ما يشترط. فلكن المعتكف قد يكون يعتكف ليلا ونهارا، فلا يشترط للاعتكاف خلو المعدة، ما عدا ذلك أنه يشترط له الصوم. وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، ومن المعلوم أن الليل ليس موطنا للصوم. والإقبال عليه تعالى والتنعم بذكره والإعراض عما عدا، هذا هو مقاصد الاعتكاف. من لم يكن كذلك فلا يتعب نفسه غير هذه المقاصد، فيعتكف إما على التخزين وإما على التلافز وإما كذلك على السمر وإما على مجرد الحديث بما لا ينفع، اعتبار أن تفرغ يجعله لشؤون دنيا أو الاتصالات لأعماله ولإدارة أعماله من المعتكف. كل هذا ليس من مقاصد الاعتكاف. قال الحافظ رحمه الله تعالى عنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفا. اتفق عليه. قال الأمير الصنعاني رحمه الله عنها أي عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. متفق عليه. فيه دليل على أن أول وقت الاعتكاف بعد صلاة الفجر، وهو ظاهر في ذلك. هذا يصوم النهار، يعني يعتكف الأيام، فإنه يعقد الاعتكاف من أول اليوم ومن طلوع الفجر ثم يذهب يصلي، فإذا صلى انطلق إلى معتكفه. فإنه لا يليق أن المعتكف ما يصلي معناه ما يترك الجماعة، لا أبدا. فهذا يصوم الأيام، فإذا غربت الشمس خرج من معتكفه لمن كان هذا حاله، أما من صام الليالي يخرج إلى المصلى. أما اعتكف الليالي يخرج إلى المصلى. نعم حسنت، يعني مصلى العيد مباشرة. وقد خالف فيه من قال إنه يدخل المسجد قبل طلوع الفجر إذا كان معتكف النهار. يعني نعم أنه قبل طلوع الفجر، معنى أنه بعد النهار، ما يأتي النهار إلا هو عاكف، لكن لا بد من صلاة الفجر. وقبل الغروب إذا كان معتكف الليلة. وأول الحديث بأنه كان يطلع الفجر وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسجد، ومن بعد صلاته الفجر يطلو بنفسه في المحل الذي أعده لاعتكافه. قلت: ولا يخفى بعده، فإنها كانت عادته صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن لا يخرج من منزله إلا عند الإقامة للصلاة. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعنها رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. متفق عليه. واللفظ للبخاري. دلوا بها على أنه لو أخرج الإنسان بعضه لا تلزمه تحية المسجد حتى يخرج كله، فإنه أخرج رأسه، والرأس صورة الرأس، ومع ذلك كان بقية جسده في المسجد فلم يصلي تحية المسجد. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى وعنها عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. متفق عليه. والحديث البخاري. في الحديث دليل على أنه لا يخرج المعتكف من المسجد بكل بدنه، وأن خروج بعض بدنه لا يضر، وفيه أنه يشرع للمعتكف النظافة والغسل. لا يخرج بكل بدنه إلا لحاجة الإنسان كما سيأتي. وأنه وفيه أنه يشرع للمعتكف النظافة والغسل والحلق والتزين، وعلى أن العمل اليسير والأفعال الخاصة بالإنسان يجوز فعلها وهو في المسجد، وعلى جواز استخدام الرجل زوجته، وقولها إلا لحاجة يدل على أنه لا يخرج المعتكف من المسجد إلا للأمر الضروري. والحاجة فسرها الزهري بالبول والغائط، وقد اتفق على استثنائهما، واختلف في غيرهما من الحاجات كالأكل والشرب، وألحق بالبول. الأكل والشرب من الحاجات الصحيحة لمن لم يجد من يأتي بطعامه وشرابه. وألحق بالبول والغائط جواز الخروج للفصل والحجامة ونحوهما. هذا عند الضرورة، أن يكون به صداع حرف ذلك مما لا بد منه وخرج يمكن، أما إن لم يكن له ضرورة وأراد مجرد الطرفة فلا. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعنها قالت لهنا